المرة الجاية ونشوف بقى الأسئلة بتاعت حضراتكم. يقول صاحب هذه الرسالة: تعلمنا من فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن العلم نوعان، أحدهما فرضي أو فرض والآخر فضل، وسؤالي هو: ما موقف علوم الدنيا مثل الزراعة والطب والهندسة إلى آخره بالنسبة لهذين الصنفين من العلم؟ والله يا أخي سؤالك حلو، كمل. بمعنى، هل تلك علوم الدنيا فرض أو فضل؟ العلم الدنيوي الذي يلزمك للقيام بمهنتك زي ما قلت عن الحرف، والعلم الدنيوي الذي يلزمك للقيام بمهنتك على الوجه الأكمل أو يلزمك لتتكسب من خلاله فتعصب نفسك عن السؤال، علم فرض، فرض على طول. ما زاد عن ذلك بقى من علوم الدنيا السياسة بقى مثلا، ومش عارف وأذربيجان في حتة ومعبد أبو سمبل حكايته، وحكاية حورس ده، حورس ده مش عارف حوسة اسمها ولا حوسة ولا حوسر ولا حاجة زي كده، الحوسر ده ايه ده، وتبحث بقى عن حوسر ده أصله وفصله ايه، اهو ده بقى ما يبقاش فرض، يبقى علم ايه، فضل. فكل ما هو مفيد لك في تكسب عيشك او في اداء مهنتك على وجه الاكمل او ما يحتاجه معيشتك من علوم الدنيا ده فرض. نيجي بقى نقول فرض عين، نيجي نقول ان هناك من علوم الدنيا ما هو فرض كفاية اذا لم يقم به احد اثم الكل ووجب على الحاكم ان يلزم الناس به، زي علم الزراعة. انا مش فلاح، يبقى علم الزراعة بالنسبة لي علم فضل، خدت بالك؟ لكن انا تاجر، يبقى علم التجارة بالنسبة لي علم ايه؟ فرض. وتبقى الزراعة بالنسبة لي ايه؟ فضل. طيب كلنا بقى محدش حب يزرع، وكلنا مش عاوزين نبقى فلاحين، واستعرينا من مسكة الفاس، اثم شعب مصر بالكامل، وعلى الحاكم ان ينتدب ناس معينين ويأمرهم بالزراعة، وإلا عزرهم يجلدهم ويعبسهم. ليه؟ عشان الناس تاكل، ولو ما حد زرع، ما حد زرع خالص، ناكل منين؟ فهمنا؟ فحتى علوم الدنيا منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض ايه؟ كفاية. نعم. ما حكم الشرع في حصول الطالبة التي ترتدي الزي الإسلامي على درس خصوصي بمفردها بعد أن انسحبت باقي زميلاتها من المجموعة؟ فهل تستمر في الدرس مع أستاذها بمفردها بالحجرة أم ترفض؟ حجرة إيه بقى؟ أنهي حجرة؟ حجرة في بيتها والباب مفتوح ماشي، حجرة عند المدرس والباب مفتوح والبيت مليان عياله وستات وحماته ومراته ماشي، إنما حجرة هي والمدرس بس، سواء بقى الباب مفتوح او مقفول يبقى مش ماشي، يبقى ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ ما بينتش هي حجرة ايه؟ يقول: ام ترفض ذلك وتصطحب احد اقاربها للجلوس اثناء الدرس؟ ما هو فين الحجرة؟ اهد احنا قلنا، فطبعا اذا كان الكلام ده في السؤال كده معناه ان الحجرة ما فيش حد بقى، وما ده يعني ما فيش حد موجود، يبقى ما فيش مانع ان يبقى معها حد، تصطحب معها حد لازم، لكن لوحدهم كده لا صح، لا صح. وبعدين البلاوي كتير والجرايد عماله تحكي وتتحاكى عن المصايب اللي بتحصل من الخلوات دي. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: ابنتي ملتزمة بالزي الإسلامي وتحفظ 10 أجزاء من القرآن، طلبت منها مديرة المدرسة أن تقصر ملابسها وتلبس جيبة قصيرة وتكرر عليها الطلب وتخرجها من الحصة هي وزميلاتها الملتزمات لجمع الورق والزبالة من الحوش، وتقول لها: هو أنت رايحة الغيط؟ فهل تقصر ابنتي الثياب ويكون الإثم على المديرة أم نمنعها من الذهاب إلى المدرسة؟ طبعا لا كده ولا كده. أولا ما فيش إثم على المديرة تشيله عن بنتك، إنما المديرة تأثم وبنتك تأثم، وربنا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وبيقول لي احملوا أوزارهم ها كاملة يوم القيامة، أوزارهم هم، وكمان إيه؟ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فما طبعا النظرة مش هتحمل وزر بنتك، بنتك هتحمل وزرها. نمرة واحد. نمرة اتنين، كونك تمنع بنتك من المدرسة برضو مش صح. طب والبنت تتحرم من المدرسة ليه؟ انما الصح ايه؟ ان البنات دول اللي بيتعمل فيهم كده ولي امرهم اولياء امرهم يجتمعوا ويكتبوا شكوى ويمضوا عليها ويبعتوها لوكيل الوزارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في اسكندرية، راجل يعني شعبي وعضو مجلس الشعب عن دايرة باب شرقي اسمه فاروق رخا، ومدام عضو مجلس الشعب يعني راجل مهتم بالقضايا العامة بتاعت الشعب، ها مش موظف كده قاعد في مكتبه خلاص، لا ده عضو مجلس الشعب ودولة كبيرة باب شرقي، يعني ده راجل مهتم بالقضايا ايه؟ القضايا الشعبية، القضايا العامة لجماهير الشعب. فلو ان ولي الامر خد اتنين تلاتة من اولياء الامور وراحوا قابلوا فاروق رخا، النظرة دي تتنقل على طول. فعملوا كده ان وثقي انه وكيل وزاره هنا هيتصرف تصرف حاسم جدا مع هذه النظره اللي مش كويسه. اذا لم يحدث لا قدر الله ان في تصرف، هتبنى اسم المدرسه واسم النظره، واحنا نوديها انا بقى بفضل الله اوديها انا، او اقعدها في بيتها وخلي جوزها يحلف عليها بالطلاق ما هي خارجه من باب البيت. رسالة بتوقيع ابنكم الطبيب الحائر، يقول توفي أبي وتركني ووالدتي وأربعة إخوة وأخوات في شقة إيجار، وكان كل واحد من إخوتي متزوج وله شقته الخاصة به بالإسكندرية، ووافق الإخوة وقت ذاك على تشغيل حجرة من هذه الشقة كعيادة والباقي كسكن لي ولوالدتي التي تركت هذا المسكن واشترت شقة تمليك لتسكن فيها، وكان كل من إخوتي معه مفتاح لهذه الشقة، ثم سافرت إلى السعودية والحمد لله اشتريت شقة ولكنها بعيدة عن مكان عملي. والسؤال، أردت الآن أن أنقل مسكن الزوجية مع العيادة في هذه الشقة على أن تكون شقة خاصة بي ولزوجتي، والآن الإخوة منهم الموافق ومنهم المعترض، إلا بعد دفع مبلغ لهم مقابل الانتفاع بهذه الشقة وحدي كسكن وعيادة، فهل هذا من حقهم أم لا، علما بأن الشقة إيجار وليس بها منقولات لهم؟ لا مش من حقهم، لان مدام الشقه ايجار وانت كنت عايش فيها انت وابوك وامك، وبعدين ابوك توفى فعشت فيها انت وامك، وبعدين عملت اوضه منها عياده، وهم عايشين بره الشقه دي في شقه تانيه، خلاص امك سافرت، امك مشيت، امك راحت، امك اشترت شقه، اصبح الشقه دي لمن يسكن انت قاعد فيها، ده حتى القانون نفسه بيقول كده. فكونهم مش موافقين مش من حقهم، دي مش تمليك، ده شقه ايجار، هم كمان عاوزين يورثوا في الشقه الايجار، مش من حقهم. لا نعم. هل الرضاعة الطبيعية لابد أن تستمر إلى حولين كاملين أم يمكن فطام الطفل قبل هذه المدة لقوله تعالى؟ مش لابد، لا مش لابد، لأن ربنا قال لمن أراد أن يتم، فتمامها حولين، تمامها حولين لمن أراد. ساعات الطفل يبقى قوي وربنا سبحانه وتعالى يكرمه وطلع سنانه، بدا يعضها وهو بيرضع، بدا بياكل كويس، فتقوم تفطمه مثلا قبل السنتين، يعني ممكن سنه وعشرة اشهر، سنه وستة اشهر، ما فيش بأس. المساله يراعى فيها صالح الطفل اولا، صالح الطفل. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، نظرت صوما لله يومي الخميس والجمعه عقب حادثة لابني نجاه الله منها، ولكني لا أستطيع الوفاء بهذا النذر، فما حكم عدم الوفاء بالنذر مع العلم؟ تروح في دهي. حكم عدم الوفاء بالنذر حكم عدم أداء الفرض، حكم عدم وفاء بالنذر عدم أداء الفرض على طول كده. صيام الخميس والجمعة بالنسبة لك بقى فرض، بقى فرض خلاص، بدل نذرت ولا لما ربنا نجلك ابنك نسيت. إذا مرضت بقى وما انتش قادر تصوم تقضي، تقضي صمت الخميس وما قدرتش تصوم يوم الجمعة تصوم بدل يوم السبت، تقضي أهم يومين وخلاص. ما قدرتش خالص على الصيام ومنعك الطبيب تفدي بقى زيه زي رمضان، هتعمل ايه؟ زيه زي رمضان، تفطر يوم بعذر تقضي ايه؟ بداله. ما تقدرش تصوم ففدية طعامه مسكين. نعم. حد قال لك تنذر؟ ما احنا قلنا ونبهنا وقلنا ما حدش ينذر، النذر خطير. قمنا بتوفيق الله بإنشاء زاوية مساحتها 70 متر ملحق بورشة نجارة، لا نبتغي من وراء ذلك إلا مرضات الله، فهل تصح فيه صلاة الجمعة؟ لا لا. يقول صاحب هذه الرسالة، الجمعة جاية من إيه؟ جامع، لازم يبقى جامع، جامع في منبر وفي إمام وفيه جماعة تقوم، مش زاوية تحت بيت ولا جنب ورشة نجارة، تنفعش. إنما تنفع مصلى، مصلى الناس مزنوقة في صلاة الفريضة يصلوا 2-3 يصلوا جماعة 4-10 ماشي. نعم. أعمل بالسكة الحديد وحياتي سفر باستمرار، علما بأنه يوجد جميع متطلبات الصلاة من المكان والمياه وذلك بفضل الله، فهل أقصر في الصلاة وأجمع و حسب ظروفك؟ احنا الوقت لما بنقصر الصلاة في السفر مش معناها عشان ما فيش مية للوضوء، مش معناها ان ما فيش مكان لإيه؟ للصلاة، لا. بس المهم الشروط بقى اللي هي ايه؟ انك تنوي القصر قبل السفر، نمرة واحد. نمرة اتنين، ما تقصرش الصلاة الا بعد ما تفارق بلدك، بعد ما تخرج منها. نمرة ثلاثة، ان تكون مسافة السفر هي مسافة القصر اللي هي تتعدى 87 كيلو، فاذا اجتمعت هذه الشروط يبقى تقصر. مسألة الجمع ملاش علاقة بالقصر، القصر حاجة والجمع حاجة. امسك كتاب الاسلام واركانه وشوف الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا وبده، وشوف باب قصر الصلاة الرباعية، اقرأ تعرف الاجابة. نعم. لي ابنة محجبة وتريد ان تلبس النقاب. محجبة يعني ايه؟ وتلبس النقاب عاوزة تتراجع، يعني عاوزة تتراجع، عاوزة ترتد يعني. ما اذا كانت محجبة هتلبس النقاب تبقى بترتد. ليه؟ لان الحجاب معناه حيطة، يعني معناها قاعدة في اوضة قافل عليها 4 حيطان ما فيش مخلوق بيشوف، ادي المحجبة. النقاب معناها هتخرج في الشارع وتخطي الشارع، مش كده برضو ولا ايه؟ ولا قصده ايه؟ ولا قصده انها محجبة يعني لابسة زي الاسلام؟ هي لابسة زي الاسلام طبعا. يعني الاخت البريونية اللي خلاص قفلوها بالضبة بالمفتاح، ها؟ ايه يعني؟ يبقى قصدك ملتزمة بزي الاسلام، قصدك لابسة مش محجبة، ها؟ فقلت لها بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بأن كل ما ظهر من المرأة عورة إلا هذين، وأشار إلى الوجه والكفين، فقالت إنه حديث ضعيف. لا، هي كذابة، هي ما تفهمش الحديث اللي بتستند إليه. أضعف أضعف. النقاب مش فرض، النقاب مش فرض، هي جهلة بس، واللي بيكلمها أجهل منها، واللي بينبهها أجهل منها. قلنا الكلام ده 100,000 مرة، النقاب له فرض وله سنة. 30 حديث و30 حادثة بقى أقربها حديث، احنا قلنا ديك النهار هنا هو بتاع الفضل، لا مش بتاع الفضل بس، بتاع الحج اللي قالت له أدركت فريضة الحج أبي شيخ الكبير اللي يثمر على الراحلة، والفضل وراه قعد يبص لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيده كده ويرجع وشه كده، يعمل بيده كده ويرجع وشه كده، كان بيبص على ايه الفضل؟ إذا كانش بيبص على وشها. ده في حديث أخطر من هذا، أخطر من ده، احنا قلناه هنا. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها عليه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. الحديث مش في البخاري، الحديث هنا لما أرنا فاكرين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها ثم سكت، فقال رجل أنكحنيها يا رسول الله، اللي قال له اديها ولو خاتم ايه من حديد، وبعدين قال له مش لاقي ما معيش اديها ثوبي، قال له لو اديتها ثوبك يبقى ما عليكش منه حاجة، ولو خدته يبقى انت ما هي ما عليهاش منه حاجة، تروح تشوف معاك ايه من القرآن، فزوجه بما معه من ايه من القرآن. فاكرين الحديث ده؟ يبقى لما ست بتقول له اتجوزني يا رسول الله بترد نفسها عليه، فبصلها وقعد يتأملها ويبصلها. كان بيبصل ايه؟ للخيمة، ها؟ بيبص للغطا بتاع وشها وللطرحه. ها ايه رايكم في الحديث ده؟ وغيره وغيره وغيره وغيره 30 حديث. والمره اللي فاتت تاخد لها شريط بتاع وليضربن بخمرهن على وجوههن ولا على جيوبهن، خد لها شريط بتاع الجمعه اللي فاتت. الجيب اللي بتطلع منه صدرها ترضع عيالها، الجيب الفتحه دي بتاعت الجلابيه اللي بابنها صدرها، مفيش سوسه مفيش زراير، ها ادي الخبر اضرب على الجيب مش على الوجه. فدي ناس بتهبل وناس بتتكلم اي كلام. اصل احنا خلاص عملنا كل الصح، ولا البلد فيها خمره ولا فيها كباريهات ولا فيها سياحه ولا نياحه، والناس كلها حلوه والناس كلها امينه والناس كلها ما بترتشيش والامانه ماشيه، والبلد صوتها من دماغها، ولا في استعمار سياسي ولا استعمار اقتصادي، وبنزرع وبناكل وبنحصد والبلد كله تمام، فاضل بقى النسوان تغطي وشها، ده اللي فاضل. والله كانت الخيب عليك وعلى اللي كلمك، ولا ده احنا في مصيبه، ده احنا ما نرجع لورا. خلاص بقى الوقت الجلابيه تبقى فوق الكعب ولا تحت الكعب، الدقن تبقى قبضه ولا تبقى شبر. يا عالم يا عالم يا منافق، ده عالم مش فاهم. عاوزة تلبس النقاب تلبس، ما حدش يقول لا، لكن ما تقولش فرض، ما تقولش سنة، ما تغلطش في الدين، ما تفتريش على الله الكذب وعلى رسول الله الكذب، ما تكذبش أحاديث رسول الله وتكذب الصحابة. مش حديث تقرأ ده حديث ضعيف، تقول يعني ضعيف لكن يعمل بيه. حديث أسماء ما هو معروف ومشهور، بتضعفوه ليه؟ بتضعفوا حديث أسماء ليه؟ طب وحديث المرأة اللي من خثعم اللي قالت له أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا اللي يثبت على الراحلة، ماله ده؟ ده في البخاري. والست اللي راحت عرضت نفسها على رسول الله وصعد وشه فيها، ماله ده؟ والمرأة اللي وضعت وقالوا لها قالوا لها اسمها اللهم صل على سيدنا محمد، أنا قلتها على المنبر، اللي مات جوزها وهي حامل فولدت قبل ما ينقضي الأربعة أشهر والعشر أيام، فتزينت فدخل عليها الراجل الصحابي فشافها قال لها أنت متزينة إزاي؟ أنت عدتك ما خلصتش؟ قالت له أنا ولدت. قال لها عدتك ما خلصتش؟ فراحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أردت أن تتزوجي فلك أن تتزوج، العدة انتهت بالوضع. عرف منين الراجل ده أن الست دي متزينة؟ إذا كانت لابسة النقاب، وده بعد حجة الوداع. الحديث ده اللي هو سيدنا عمر قال فيه ما نترك كتاب الله لإيه؟ لقول امرأة نسيت أو ذكرت، اللي هو اللي هو العدة بتاعت اللي لها السكنة، لها السكنة ولها النفقة وغيره وغيره وغيره وغيره كتير كتير كتير كتير. اللي عاوز يدور يلاقي أحاديث كتير كتير جدا. وإذا كنتوا عاوزين نجمعها لكم نجمعها لكم في يوم، لكن ما مش قضية، ما هياش قضية دي، دي مش القضية. القضية إن الإسلام مستهدف، القضية إن الدين ضايع، القضية إن المصيبة حلت علينا كلنا، القضية إن احنا مش لاقيين ناكل وبنستلف وبنمد ايدينا للكفار يأكلونا. لما تغطي وشك هتسد مصر ديونها؟ القضية إن احنا صارفين 800 مليون جنيه عشان عيال تلعب كورة. يا عالم يا عالم اصحوا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قول يا سيدي. هذه الرسالة يبدو من خط صاحبها انه يخطئ في الكتابه وضعيف لغويا. نعم. يقول معنى رسالته ايه بقى بدل ما يخطئ في لغويا بدل ما نقول كلام غلط؟ بيقول يعني عاوز إيه؟ هو عاوز بيحب كلام سيادتك وعاوز يفرغه في شرايط في الكتابه، فرغ شريطين متقربه بخطه ووزعهم على الناس او اكتبهم على الكتب. لا يا سيدي من فضلك لا تفرغ ولا تعمل، احنا عندنا لجنه هنا لجنه حفظ التراث هي اللي بتفرغ وهي اللي بتعمل، فكتر خيرك اسمع وبس. نعم. يقول ارجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا امر مؤخر الصداق في حاله وفاه الزوج قبل الزوجه ثم في حاله وفاه الزوجه قبل الزوج. مؤخر الزواج مؤخر الصداق لا يستحق للزوجه الا باحد اجلين اتنين ما فيش غيره، اما تطلق واما ايه واما يموت جوزها. لما يموت جوزها ولها مؤخر صداق يخرج هذا المؤخر من التركه قبل تقسيم الميراث دين بس. اما اذا الزوجه ماتت خلاص راح عليه. طيب ما يجيش ولادها يقولوا لابوهم امنا ماتت في مؤخر صداقه، اديله قلم على قفاه. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده مستحق للزوجه شخصيا اذا اتطلقت تاخده، اذا جوزها ما تاخده بس حقها اجر نكاح، اجر نكاح. اما ماتت خلاص انتهينا، انما جوزها مات هي تورث، تاخد يعني مش تورث، تاخد ده قبل تقسيم التركه. نعم. وقلت الكلام ده انا قبل كده. اعمل محامي مبتدئ ومتزوج ومرتبي ضعيف وزوجتي تعمل وترفض المساعده في بيت الزوجيه، ما حكم الدين في مساعده الزوجه لزوجها وعدم مساعده الزوجه زوجها عند القدره على ذلك؟ الزوجه اذا ساعدت جوزها لها ثواب، ثواب الصدقه، تكتب لها صدقه لو ساعدت جوزها، لو ما ساعدتش جوزها هي حر، ما يقدرش يفرض عليها المساعده، ما يقدرش، مش من حقه. ذمة الزوجة المالية منفصلة وأجرها عن عملها من حقها لوحدها مش من حقه، كونها تساعد يبقى كتر خيرها تثاب على ذلك. نعم. أجر مالك شقة لمستأجر منذ 10 سنوات دون كتابة عقد إيجار، والآن يريد المستأجر عقد إيجار، فهل يصح كتابة الإيجار بالقيمة الحالية أم بقيمة الإيجار منذ 10 سنوات؟ لا يصح كتابة الإيجار بالقيمة الحالية، مفيش مانع، مفيش مانع بالتراضي، تراضي من 10 سنوات كان إيجار 7 جنيه النهاردة مثلا 20 جنيه مثلا يعني. وبعدين المالك يكون عنده شيء من الرحمة، عارف حال المستأجر شكله إيه، ما يجيش يقول له ادفع 100 جنيه في الشهر وهو راجل بيقبض 30 جنيه مثلا، مش الكلام، ما يبقاش ايجارها 5 جنيه ويقول له عاوز ايجار 65 جنيه يعني، ما العقل كويس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل مع والدي في مجال الزراعة، استحللت باسم والدي الغير قادر على العمل. غير القادر، مش قال غير قادر، ألف لام ما تخشش على غير أبدا، نقول غير القادر ما نقولش الغير قادر، زي ما ربنا بيقول ايه غير المغضوب، ما بيقولش الغير مغضوب عليهم، بيقول غير المغضوب عليهم. نعم. استحللت باسم والدي غير القادر على العمل قطعة أرض مؤجرة من الإصلاح الزراعي واستصلحتها، علما بأن لي أخوات لا يعملون في مجال الزراعة، وتوفي والدي منذ 10 سنوات وإني أعمل بها حتى الآن وأقوم بسداد قيمة الإيجار سنويا، وأصبحت الأرض الآن ذات قيمة بعد مرور 17 سنة عمل بها، مع العلم يا سيدي بأن هذه الأرض كان ليس لها قيمة قبل الاستصلاح، فقمت باستلام ما أقدر على استصلاحه، فهل للورثة حق من حقهم الآن بعدما أصبح الأرض لها قيمة عالية جدا؟ هو طبعا أنت الأرض دي أنا مش فاهم، أنت بتدفع الإيجار ولا بتدفع تمنها بالتقسيط؟ أرض من الاستصلاح الزراعي أنت مأجرها، يبقى لها قيمة إيه؟ قيمتها إذا كان أنت مأجر قيمتها تبقى ملك الاستصلاح الزراعي مش ملكك، دي نقطة. النقطة الثانية، اذا كنت انت الارض دي باسم ابوك وانت بتشتغل فيها فلك حق الاجاره بس، اجر العامل فيها بس، واما بقى الريع والقيمه والكلام ده حق الورثه. طبعا ابويا فتح دكان وانا ليا 3 اخوات، خدني ابويا اصطفاني من وسط اخواته اشتغل معاه في الدكان، بشتغل مع ابويا في الدكان، هم كملوا تعليمهم وخدوا شهاداتهم وانا قعدت اشتغلت مع ابويا بقال. جه ابويا مات، لما ابويا يموت بقى الدكان بقى من حق مين؟ من حق انا؟ لا، من حق الورثه. امال انا ليا ايه؟ ليا زي زيهم. قال طب ده انا بشتغل فيه لك اجرك، موظف تاخد مرتب، تاخد ايه؟ مرتب. نقول لو ان شيناك وجبنا واحد بدلك يعمل اللي انت بتعمله بالظبط، ياخد كام؟ ياخد 10 جنيه في اليوم، ماشي؟ يبقى له في الشهر كام؟ 300 جنيه. الارض غلت في 6 اشهر كام؟ 3000 جنيه. نيجي في 6 اشهر نضرب 6 × 300، يبقى انت ليك 1800 جنيه اجره تحجزهم، والباقي يتقسم على ايه؟ على الورث. نعم. قرأت في كتاب الكبائر في باب الكبر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. تمام. ما حكم من يلبس البنطلون الطويل الذي يغطي الكعبين؟ نرجو التوضيح. إذا كان بيصلي هيخش الجنة، إذا كان بيصلي هيخش الجنة. واللي لابس جلابية زي اللي انا لابسها دي وزي اللي فني ده لابسها وزي اللي ده لابسها ونازله تحت الكعب وقاعد المجلس هنا هيخش الجنه برضو. امال ايه موضوع الحديث؟ الحديث له شرط، انه ما اسفل الكعبين في النار اذا كان ذلك خيلاء او فخر او اختيال وما الى ذلك. من جر ازاره خيلاء. دايما يا اولاد احنا تعلمنا المطلق يرد الى المقيد، زي ما قلنا هنا ان الله يغفر الذنوب جميعا، هذه كلمه عامه، هل صحيح؟ هل صحيح يغفر الذنوب جميعا؟ في استثناء لازم، غير الشرك، مش موجوده في الايه. طب جبتها انت منين؟ من ايه تانيه بتقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دونه ذلك. بس خلاص فهمتم ولا مش ناخد الحديث كده ونعلق فيه؟ يا ابني ده حكم الجهلة، ده كلام الجهلاء اللي هو يمسك الحكم ويروح حاكم الحكم، جاهل مش دارس. بس احنا لسه دارسين مع بعض هنا. اما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم من جر ازاره خيلاء وفخرا كذا كذا كذا، وقال انه كان رجل يمشي في بردته مختارا فخسفت به الارض فتجلجلوا فيها الى ان تقوم الساعه. سيدنا ابو بكر خاف، ابو يا رسول الله ان ازاري لا يتهدل مني إلا أن أتعاهده. قالوا إنك لا تفعل ذلك فخرا. بس خلاص، مش أنت يا أبو بكر يجرجر منك، ما يجرجرش مش أنت اللي بيجرجروا إيه؟ خيلاء. إنما عاوز تأثر البنطلون وتمشي البنطلون فوق الكعبين والجزمة بقى بتعمل كده بتلق، يضحكوا عليك ويعملوا لك كاريكاتير في الجورنال، ده كلام؟ فيا ابني دوكها أذر كانت تجر خيلاء لها قيمة. لما تجر الأرض توسخها، لما الأرض توسخها وتدوبها في 60 داهية عندي بداله 10، أدي معناها. إنما بنطلون يا ابني ده أنت ما عندكش غيره، يعني لو ربنا من عليك ببنطلون تاني تقلع وتبدل فيهم أنت تبقى من الأغنياء. ها؟ هتجروا إيه؟ فخر إيه وخيلاء إيه؟ فخر إيه وخيلاء إيه؟ ده انت بتشتري حاجه النهارده ب10 قروش الصبح تلاقيها ب11 قرش. في خيلاء بقى البس جلابيه فوق الكعبين، والجلابيه جايبها من السعوديه ب20 ريال، والبسها فوق الكعبين واركب عربيه ثمنها 20,000 جنيه او 50,000 جنيه او 100,000 جنيه. ما واحد بيحكي لي ديك النهار بيقول لي قاعد في المسجد وشاري الجلابيه لسه شاريها وطويله طبعا، يعني ماسكها بقى وانا جايبها جاهزه، مسكني الراجل وقال لي هتروحوا حد يجي هيعمل يا بابا ده جلابيه ب20 ريال، يعني جايبها البسها انا رايح جاي الجامع، ولا عندي ترزي ولا معايا مكنه خياطه ولا مقص ولا نيل، عامل فيها ايه؟ انا حيث كان وبما ان ولما كان والرجاء هنم. فسكت قال له حاضر ومشي. الفرض اللي بعديه ولا فرضين رايح يصلي قفشه تاني، انت لسه ما قصرت الجلباب، انت كذا وكذا وكذا. بيحكي للراجل بيقول لي كت تضربه، كت بقى اديله بوكس. تذكرت ان في مسجد فسكت لكن رقبته. فالراجل طلع جلبيه بقى لحد نص الساق وماشي بقى وكرش قد كده وماشي وراه. في ماشي وراه قال لي رحت لقيته بيركب عربيه مرسيدس 500 نص مليون جنيه، ابو جلبيه فوق الكعبين ده. قال لي فرحت له ولسه بيفتح الباب ورحت ماسكه من كتفه قلت له يا راجل يا ضلالي، عاوز نقصر جلبيه ب20 ريال وتقول لي هتخش وهتغص وهتروح وانت راكب عربيه تطعم امه تطعم قريه يا راجل، تحل ازمه مساكن في شبرخيط، منك لله يا شيخ. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ تقول لي بقى بنطلون ومش بنطلون، جايبه منين حته منين حته البنطلون؟ من استيا جايبه منين؟ بير كاردان يا خي. قول يا سيدي. رسالة من سيدة تقول إنها قادمة من القاهرة وفضل لها يومين وتسافر. تقول إن زوجي كان يمتلك قطعة أرض وكان عليها مشاكل كتيرة، ولما ربنا أكرمه وباعها قال تمنها هيكون للحج، وبعد هذا كل ما ينوي يحج أهله يقولوا له أنت عندك بنات عاوزين الزواج، وهو وضعهم في البنك وده حرام وندر عليه، فأنا خايفة عليه لأنه بيحصل لنا حاجات كتيرة بسبب هذا، وهو بيصلي عندك في المسجد ومش بيسمع كلامي، فأرجو أن سيادتك توجه له الكلام. بيصلي عندي في المسجد إزاي وأنت جاي من مصر؟ بيصلي في مسجد مصر بقى ولا هو قاعد في اسكندرية وأنت قاعدة في مصر؟ كلام مش راكب مش كده؟ ولا هي بتستدر عطف اللجنة؟ أنا جاي من مصر ومسافرة يعني غلبانة، الحقوا سؤالها لحسن بعدين لو جاوبتوه مين يجاوبها؟ مش برضو إذا كان بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل يا جماعة يا عالم، ولا بيصلي عندي في مسجد محمود وجاي معاك آخر من مصر؟ على كل حال أيا كان أنت معذورة، الحج فريضة والجواز سنة، ولا يصح تقديم السنة على الفرض. فده راجل عنده بنات لكن الحج فريضة ومعاه فلوس، يصح يجي عريس لبنته ويقول له انا مش عاوز منك حاجة يا عمي، اديها لي بهدومها بقميص النوم ده انا واخدها ومسافر بكرة كندا مش هيجهزها، والتاني جه خدها وراح بيها ليبيا مش هيجوزها مش هيجهزها، ويصح يصح يموت بكرة لا حج ولا جوز، ويصح بناته تعنس، يضمن نفسه يلحق يروح يحج. نعم. هذه الرسالة من رجل يعمل في الزراعة ويقول إن عليه دين كبير جدا. ربنا يسد دين وديننا يا رب ويسد دين كل مديون فينا يا رب. يسأل فيقول هل أستطيع أن أستخدم زكاة الزراعة في سداد ديوني أو أنفقها على أولادي كمصاريف مدارس أو كسوتهم؟ زكاة الزراعة بتاعت مين؟ هو بيعمل في الزراعة هو بيعمل في الزراعة. زكاة زراعة ايه؟ اذا كان عنده ارض وبتغل ما هو بيزكي زكاة الارض اذا بلغت النصاب. ارجع لكتاب الاسلام واركانه شوف زكاة الزروع وانت تعرف الحكم. نعم. رسالة وبعدين ما حدش يقدر يصرف زكاة ماله او زراعته على نفسه او على عياله ما ينفعش. نعم. رسالة من ارملة تقول توفي زوجي وليس عندي اطفال، فهل أهل زوجي لهم الحق في الشقة ومحتويات الشقة، علما بأن زوجي كان مديون بسبب بناء الشقة وأنا قمت بسداد الدين بأكمله بما يعادل نصف تكلفة بناء الشقة؟ أما بالنسبة لمحتويات الشقة من أجهزة كهربائية فأنا قمت بسداد. ألا طب ما تقول لهم الكلام، تقول لهم أنا إيه؟ إثبت الكلام ده عندهم هم مش عندي أنا. مش عندي انا، انت تقول لهم الثلاجه دي انا دفع ثمنها، الفواتير ايه انا اللي مقسطاها، انت تقول الكلام ده لهم. سيده مسنه توفي، تقول توفي زوجي وأتقاضى معاش، أخذت مكافأة معاش 400 جنيه وأعطيتها لابني المسافر كي يسافر بها، فهل تعتبر هذه المكافأة إرث لباقي إخوته الأربعة؟ ولو وافقوا الإخوة أن يتنازلوا عن حقهم فهل يحق ذلك؟ حسب ما أنت صرفتيها باعتبارك زوجة، المكافأة دي للزوجة ولا للورثة؟ حسب ما هم صرفينها، إذا كانوا صرفين للزوجة تبقى من حقك تصرف فيها زي ما أنت عاوزة. إذا كانوا، وبعدين أنت بتقولي ده ابنك، إخوات مين بقى؟ إخوات ابنك يعني؟ إخوات ابنك لهم حق فيها؟ حسب، إذا كانوا مسامحين خلاص الله يسهل له ويسهل لك ويسهل لنا جميعا، ما فيهاش حاجة يعني. نعم. وأخيرا يقول صاحب هذه الرسالة: عثرت على مبلغ كبير في إحدى الطرقات الخاصة بشركة قطاع عام، ولازلت أحتفظ به منذ أسبوع حتى الآن، فما هي الطريقة الشرعية السليمة للتصرف فيه؟ هل أسلمه لأحد المسؤولين بالشركة أم لجهة الشرطة أم أتصدق به؟ لا لا كده ولا كده ولا كده. أول حاجة أنك أنت تمسك التليفون وتطلب رئيس مجلس إدارة الشركة أو تطلب مدير الشركة وتقول له ان في فلوس انا وجدتها في الطريق اليك، طريق الشركه. لا تكون مرتبات موظفين وزمان الراجل يعني المحطوط في السجن الصراف، ها، فهيقول لك الفلوس ايوه ده ضايعين من الصراف بتاعنا، ده المبلغ قد كده وصفه كذا وصفه كذا. انقذت الراجل من الفضيحه والعار والسجن، مش جايز؟ جايز ان يكون فيه مقاول بيتعامل مع الشركه وراح يسدد فواتير عليه وقعوا منه، فالراجل غلبان راح قال له الفلوس ضاعت بتاع، هيعرفه. فلازم تسأل في الشركة المديرين المختصين، تسأل تعرف طريقهم فين. إذا ما عرفتش تعمل إعلان مش تتصدق، تتصدق إيه؟ ده أنت قدامك سنة، سنة تدور على صاحبه، سنة تدور على صاحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والأخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتوا فاكرين طبعا لما بتنسى السنة اللي فاتت في الشتاء قلنا إيه؟ قلنا الرجالة تستنى زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر أصحاب لحد الستات ما تخرج. صحيح هم لهم باب منفصل لكن ما تخرجوش كده مع بعض، ها، ندي فرصة للستات قليلاً.